أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق العاشر من جمادى الأولى لسنة 1418 من الهجرة، الذي وافق الأول من شهر سبتمبر لسنة 98 من الميلاد. ودرسنا هو الواحد بعد 50 من دروس شرح كتاب فتح المزيد. ولعله كان الدرس الماضي والذي قبله يتعلقان بما كان من موضوع محاضرة الندوة الثقافية أو كما يسمونها هكذا، ولكن استئنافا لما وقفنا عنده في آخر لقاء يتعلق ببيان حديث عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طبعا تكلمنا على الشهادة، وأرجأت كما وعدت الكلام على معنى الشهادة وأركان الشهادة إلى حديث ابن عباس، ويأتي في الأبواب الثانية إن شاء الله تعالى، وهو حديث إرسال معاذ إلى اليمن وفيه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ثم تكلمنا على وحده لا شريك له، فعرفت من خلال كلام الشارح إلى بحث هام أنا لازلت أنبه الإخوان أحسن الله إلينا وإليهم إلى أهمية هذا المبحث، وهو مناط الحكم ومناط الانتفاع، لأن الحقيقة أن هذا المبحث سيكون سببا لرد كثير من الإشكالات والأمور التي تلبس خاصة عند المبتدئين أو عند من تلبست عليهم بعض الأمور وخلطوا بين الأدلة الواردة في الحكم وبين الأدلة الواردة في الانتفاع بالجنة في الآخرة. وتعرضنا لكلام التفصيلي في المسلم على فهم مسلم، وعرفنا أنه لا يكون مجرد التلفظ بالشهادتين فيما يتعلق بالانتفاع في الآخرة، يعني من حيث حقيقة الإيمان عند الله، ومن حيث حقيقة التربية العقدية التي يستفيد بها من أراد أن يكون من أهل لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك تكلمنا على أن الحديث كان جامعا لجملة أو من أجمع الأحاديث المحتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيها ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم، وتعرضت بإجمال لبعض هذا. بيان إلى ألفاظ الحديث وكيف أنها كانت مباينة وبراءة من العقائد المختلفة سواء كانت عند الجهريين أو عند اليهود أو النصارى أو من تبعهم. ثم يقول أيضا هذا الكلام تعرضنا له وهو معنى لا إله إلا الله من خلال ما ذكره، وإن كان سيذكر في طيات الكلام الذي لعلنا نقرأه سويا في درسنا اليوم إن شاء الله تعالى، وهو ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله. طبعا من كلمة وحده هو الإثبات والإفراد وحقيقة التوحيد وتعرض الآيات التي ذكرها إلى آخر ما جاء. وقفنا يمكن عند فتضمن ذلك نفي الإلهية عن مستوى الله، فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. وأنا أعتقد أن هذه الألفاظ وهذه العبارات ستكون بالنسبة لك في طيار فتح المجيد بمثابة التسبيح الدائم الذي هو يتكرر كثيرا جدا. فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له. والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تألف القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله لله ندا، فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. هذه الفقرة الحقيقة أنها فقرة بديعة، لأنها بتشير إلى أن حقيقة العبادة لا تقف عند صور العبادات، إنما هي معنى أكبر وأبعد من ذلك. فقد لا يسجد الإنسان لأحد ولا يقوم لأحد ولا ينذر لأحد ولا يذبح لأحد ولا يطوف بقبره أو بمكانه ولا يلتمس منه نفعا ولا ضر، ومع ذلك يكون عبدا له، لأن هذه الصور لا تنحصر فيها العبادة، بل إن العبادة معنى أوسع من هذه الصور. فإذا أحبه المحبة التي لا تنبغي إلا لله فإن هذه مرتبة من العبادة عظيمة، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم فحب الله. وقد لا يسجدون لهم ولا ينذرون لهم، لكن لمجرد المحبة. كذلك الذل العبودية أيضا إذا انصرف لغير الله. كذلك المخافة ويمكن احنا سيأتي معنا باب إن شاء الله تعالى بالنسبة للمتابعين في الأبواب الثانية فيما يتعلق بالخوف، والكلام على الخوف كباب من أبواب العبودية. فمن صرف الخوف خوف العبودية لغير الله عز وجل فقد عبد ذلك الغير. نحن نعرف أو ينبغي أن نعرف أن الخوف نوعان: خوف طبيعي وخوف مبعثه التقدير والتعظيم للمخاف منه. الخوف الطبيعي وهو خوف المؤلم وخوف ما يتيقن منه الألم، كمن رأى نارا ففزع منها، أو رأى سبع ففزع منه، أو رأى هدما ففر منه. فإن هذا فطري طبيعي، لأن الإنسان مجبول على الخوف مما يؤلم، سواء ذاق ألمه أو تيقن من وقوع الألم معه. واضح. وهناك نوع آخر من الخوف، وهذا النوع مبعثه تعظيم المخاف، وهذا لا يكون إلا بالغيب، لا يكون بالمشاهدة، لأن الخوف الطبيعي مرتبط بسبب مشاهد، يعني رأيت نارا وهكذا، أو شككت بوقوع نار، فهذا النوع من المشاهدة، إما رأيت وإما سمعت وإما التمست وإما أحسست، يعني لو كان حتى أعمى واستشعر نارا أو استشعر خيلا أو استشعر هدما فإنه لا شك توضع ليس شك يرى بعينه، لأن هذه رؤية، لأن هذه رؤية يعني مشاهدة يعني شك، يعني اطلاع بأسباب الاطلاع، اطلاع بأسباب الاطلاع. فهذه المفجعات يا اخوان تقبل المشاهدة. الخوف الآخر وهو القائم على تعظيم المخاف منه، فهذا مبعث التقديس، حتى أنه من مقتضيات تقديسه أنه يرجوه، ومن مقتضيات تقديسه أنه يخاف لجلاله من باب الإجلال. فإذا صرف هذا النوع من الخوف لغير الله كان ذلك الغير معبودا مع الله، مفهوم؟ معبودا، وهذا كما قلت يكون بالغيب، كما يخاف عباد الجن من عبدوهم، وكما يخاف عباد الشياطين ممن عبدوهم، وكما يخاف أتباع البشر من الأحياء أو الأموات باسم الأقطار أو الأولياء ممن يخافوهم بالغيب. يعني أنت ممكن تجد إنسان يستخدم من الأسباب أو يفعل من الأمور مما دل الشرع على بطلانه، فإذا ما قلت له أن هذا باطل سواء على سبيل الكبيرة أو الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر أيا كان نوع العمل، فإنه يقول لك أنا لا أستطيع أن أمنع ذلك مخافة إزاية ولي، مخافة إزاية ولي، لأني اعتدت أن أفعل له ذلك من قربان أو من نذر أو من ذبح أو مما يجعله من احتفال في ذكراه باسم المولد، فإن مثل هذه الأمور يفعلها من باب رجائه من جهة ولا يستطيع منعها من باب الخوف من إزائه من جهة، حتى أنك إذا حدثته فهذه مسألة أنا لا مسوها بنفسي، يعني حدثت بعض هؤلاء فوجدت منهم أنهم لا يستطيعون أن يهموا بترك ما تعودوا على فعله من ذبح أو نذر أو مسابة أو احتفال بمولد أو مسابة أو مشاركة في ذلك الاحتفال أو مسابة. لماذا؟ لأنه يخشى من أذى ذلك الذي يسميه ولي أي كان جنس المعبود. فالحاصل أن هذا قائم عليه، قائم على التقدير وتجليل من يخاف. ثم أن هذا الخوف في الغالب يكون بالإيه؟ بالغيب، يكون كما تخاف ربك عز وجل بالغيب أينما كنت، فخاف إدراكه بما لا تعلمه، فخاف أن يدركك بما لا تعلمه، لأنك تؤمن بقدرة الله عليك، لأنك تؤمن بقدرة الله عليك، فإيمانك بقدرة الله عليك واستعظامك لقدرته التي لا تنحصر في مقدور معين، التي لا تنحصر في مقدور معين من مرض أو من موت أو من إصابة في مال أو من إصابة في أهل أو من إصابة في عافية أو من إنقاص في الأرزاق أو من فضيحة وخزي في الدنيا أو من تصريف العدو عليك أو من غير ذلك، فإنك تعلم أن الله عز وجل أقدر على غير هذه الأمور. فكلما استعظمت قدرته كلما عظم الخوف في قلبك. وكذلك إذا جعل هذا النوع من الخوف لغير الله فإن ذلك الغير يكون يكون ماذا؟ معبود، يكون معبود مع الله تعالى. فالعبادة أخوان لا تنحصر في صور العبادات، في صور العبادات. ولذلك كما تكلمت في معاني العبادة، في معاني العبادة عند قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عرفنا أن العبادة لا يصح حصرها في شيء من الصور المعروفة، وأن هذا الحصر لا يعتبر تعريفا صحيحا أو دقيقا. ولذلك تعرفها بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذا هو أضبط وأشمل وأكمل التعريفات. الشاهد من الفقرة، فالعبادة بجميع أنواعها فقرة بس نقرأها ثانية، إنما تصدر عن تألف القلوب، التألف التأله مفاد المحبة، مفاد المحبة، أصل التأله الحب، والحب يتولد منه الخوف ويتولد منه الرجاء، الأصل الحب. ولذلك العبد مقصور على محبة ربه، مقصور مركز، يعني مطبوع في قلبه حب خالقه، ثم هو مهيئ لاستجابة هذا الأمر، لاستجابة هذا الأمر. ولذلك إذا سألت الصغير أتحب ربك؟ أتحب الله؟ فإنه لا يجد صعوبة في أن يجيب على هذا، وهذا إجابة لا غير رجع للعلم، ولا غير رجع للعقل، ولا رجع للتمييز، لأنه بلا تمييز، لما رجع للإيه؟ للفكر، رجع للفكر. ولو سألت عن شيء آخر لا يستطيع أن يجيب، لأنه يحتاج إليه العلم يتمييز، وهو ليس مقصور عليه، وهو ليس مقصور عليه. فمحبة الله عز وجل مطبوعة في القلوب، والقلوب مهيئة للاستجابة من هذا الأمر عند التمييز وعند الاطلاع على الأسباب الموجبة لزيادة محبة الله جل وعلا، سواء كانت في من جهة نعمائه أو من جهة آلائه الدل على عليه، أو من جهة معرفة ذاته، أو من جهة رؤية الآلاء الدل على أفعاله، كما قال تعالى بديع السماوات والأرض، بديع. والشيء البديع هو الشيء الذي انقطع المثيل له في الحسن، انقطع المثيل له في الحسن والجمال. إنك تقول هذا شيء بديع، وأصله من بدعة، أصله من بدعة، يعني ما وجد على غير مثال، على غير مثال سابق. فهو سبحانه وتعالى بديع، بديع السماوات والأرض جل في علاه، وهذا يعمق عند الاطلاع على الأسباب أو على أفعال، كما قلت القلب مفتوح على الاستجابة من هذا الأمر وهو محبة رب العالمين. فتجتمع في قلب العبد محبته سبحانه وتعالى، فيتولد من ذلك الخوف والرجاء. والخوف والرجاء اللذان يتولدان من المحبة يا إخوان، يزاد أيضا من الاطلاع على الدلائل الباعثة على الخوف وعلى الرجاء. فإنما أرسل الله تعالى بالآيات وأحدث من الأفعال وحدث من الأخبار، كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وكما قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده. فجاءت آيات وأفعال، أفعال كأخذ الظالمين وإهلاك للمتجبرين وتسلط على العاكين، حتى في نفسك تجد نفسك أنك قد تغفل أو قد تفكر أو تتعدى أو تتكبر أو تتجبر، أو يأخذك شرك أو يأخذك غضبك، وسرعان ما يردك ربك بشيء من المطار يطلعك على قدرة الله عليك. في العوام يقول إذا بعدت قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. هذه عبارة حكيمة، هذه عبارة حكيمة، وأصلها ما جاء من حديث أبي مسعود، حديث أبي مسعود في البخاري، مش عبد الله بن مسعود، حديث أبي مسعود كان قال كنت أضرب غلاما لي، فسمعت صوتي صوتا من خلفي أبا مسعود أبا مسعود، وأعلم أبا مسعود، فلم أميز الصوت، فلما دنا مني عرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أعلم أبا مسعود أن الله أكبر عليك منك عليه، وكان يضرب غلامه، يعني يأجبه، جانا واحد بنمس جبله كده ويدخل عليه ويقعد يطحن فيه، يبقى كأنه مليش صحاب، ويغفل على أن الله عز وجل أكبر عليه منه على ولده أو على امرأته أو على من يملك. قال فسقط الصوت مني مهابة له. إلى آخر الحديث فإنه أعتق رجل وقال لو لم تفعل لفحتك النار. المهم يا أخوان، المهم أن تعرف، أن تعرف أنه ذكره بأن الله عز وجل أقدر عليه منه، وكأنه يقول له لو تذكرت قدرة الله، تذكرت قدرة الله عليك ما وقع منك ما يقع منك لغلامك، يعني ما تسلطت عليه وما تجبرت عليه. المهم ان تعرف ان الخوف ايضا ينبعث لكن على العلم هذا ما جعله الله ثورا للزيادة. جعل الله أسباب زيادة محبة، وجعل الله أسباب زيادة خوف، وجعل الله أسباب زيادة رجاء. الغافل من يتزوج من باب واحد، أو الجاهل، أو الذي لا يحسن، سميه ما شئت. يعني من تزوج من أسباب الرجاء فقط وعمق نفسه الرجاء فقط تعلق بالرجاء والأحاديث التي فيها الوعد وفيها المغفرة وفيها الرحمة وآيات الرحمة والمغفرة وسعة الرحمة إلى آخره، فإنه إذا تزود للرجاء فحسب فهذا من الإيه؟ من الجهل. أما إذا تزود للمحبة وللخوف وللرجاء فإن هذا يقيم قائم العبودية في قلبه، يقيم قائم العبودية. هذا تألف، تألف القلب، تألف القلب اللي ساعة تذكر بالخوف تخاف، وساعة ترجى ترجى. يعني واحد يقول لك يا أخي يلوبك ثواب، تلاقي نفسك كده مستكثر وتتمنى أن يلوبك الثواب، فتتلهف على العمل الذي حظك عليه بالوعد، على الوعد بالثواب، كما لو كنت تتلهف على شهوة استبد بها جسدك. وآخر يقول لك اتق الله، خف ربنا، فتجد نفسك ترتعد وتحجج وتصب كما لو كان أمامك أسد جسور ينهك لحمك يصدك عما عزمت عليه. وهكذا يعني يعني القلب يؤلم يؤلم، حيث انه يذكر بالخوف خاف يذكر بالرجاء، لكن للأسف الشديد إذا انعدم هذا المعنى في القلب يقول لك يقول لك يقول لك ثواب، يقول لك مش عايز ثواب للناس، يقول يا أخي اتق الله خاف ربنا، يقول أنا هتعلمني خاف ربنا، أنا بخاف ربنا من قبل ما أشوفك وأعرفك، ويستمر في ظلمه، ويستمر في ظلمه، ولعله يكون ممن قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. الله عز وجل يتوعدك ويقول فحسبه جهنم، نعوذ بالله من الفجان. يا إخوان لابد أن تعلموا أن الإسلام، الإسلام عقيدة، الإسلام عقيدة، وإذا صحت عقيدة العبد سلمت مسالكه. فإذا لما بيقول أن العبودية قائمة على تأله القلب، كيف الإنسان؟ الإنسان إنسان ممنوع بدوافع الشر وأيضا مؤهل بدوافع الخير. الإنسان فيه هذا وذاك، وسبحان رب العالمين خلق فيه ذات وخلق فيه ذات، حتى إذا ما بث نفسه فعلت فيه أسباب الشر فكان من أهل الكتاب، وإذا ما زكى نفسه فعلت فيه أسباب الخير فكان من أهل الخير. لكن إيه هو المعوض أو المحور أو قطب الرحى، قطب خمود الرحاية الذي يدور عليه قرص الرحى؟ إيه هو المعتقد؟ المعتقد وأصل العبودية المعتقد. العبودية ليست صلاة ولا صيام، من العبودية هي تأليه القلب الباعث على استجابة الأمر بالصلاة والأمر بالصيام. ولذلك من الناس من يصلون ولا يعبدون، ومن الناس من يصلون ولا يعبدون. طب الفارق بين من دول يصلوا يعبدون ومن يصلوا يعبدون؟ إيه الفارق بين هذا يصلي وترد عليه صلاته وهذا يصلي تقبل صلاته؟ هل هذا لم يرفع؟ أبدا. بقد يصلي الرجل بجوار رجل في نفس المسجد وخلف الإمام الواحد وفي نفس المكان، بل يمكن في آخر أجر في آخر بقى يكون في الحرم مثلا، ومع هذا قد ترد صلاة هذا وتقبل صلاة الآخر. المعول عليه ليس الحركات ولا الألفاظ، إنما إيه؟ إنما العبودية. يعني العبودية هو تأليه القلوب. القلوب لابد أن تعرف هي محل، محل امتثال أوامر الله. عارف انت اي جهاز بيعمل، بيعمل لابد ان فيه محل استقبال اوامر، لابد. لوحة بيسموها لوحة تحكم، بيسموها مفاتيح تشغيل، بيسموها موطن استقبال، المهم ممكن يكون جهاز كبير لكن في جزء صغير هو اللي مسؤول عن اما باللمس واما بالمراسلات اللاسلكية او بالضغط او بضبط المؤثر. المهم انت بتجعل وتكون في جزء في هذا الجهاز مسؤول عن استقبال اوامرك التي انت تريدها من هذا الجهاز، جزء صغير. وبعدين بيرسل الجزء الصغير ده بيتحسن، وهذا قد عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث النعمان: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هي دي محل الامتثال، محل الامتثال. خد بالك، إن تتوب إلى الله فقد صغت. افهم، انتبه انتبه وتهيأت الامتثال. فلذلك لما تجد نفسك تسمع كثير من الأوامر ولا يتحرك لك ساكن، تعرف ان هذا الجزء معصوب، معصوب مريض لا يستقبل الاوامر، لمثال ملف فيه ضرب او فيه اشياء معينة. افهم، هو ده السبب. مش السبب ان انت قادر تقوم النوم، او السبب انك تعبان مش عارف تصحى، او السبب انك ظروفك شغلتك فمش عارف تيجي، او السبب انك مش عارف شهوات كتير عليك فبتصدك. لا، ده الجزء عندك بايظ، الجزء عندك كل كلفان. تفهم؟ لأنه لو سليم هيشتغل في أي ظروف، في أي ظروف هيشتغل. خلاص بتيجي بتشتغل شغال، مع أن الجو حر الجهاز ده، لكن شغال سليم. طالما هو سليم بيشتغل، أول ما يعطل الجزء تجده إيه؟ حتى لو كانت الظروف مواسية. الظروف إيه؟ مواسية. لابد أن تعلم من هو ده. عشان كده بيقول إن العبادة جميع أنواعها، إنما تصدر عن تأله القلب. جميع أنواعها، سواء كانت عبادة مبعثها الخوف، مبعثها الرجاء، مبعثها المحبة، أيا كان الأمر، إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل، رغبا ورهبة. وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى. طبعا هذا الكلام لا يمكن يقع من العبد السوي إلا لله، لأن هذا لا يستحقه إلا الله. لا يعظم ولا يحب إلا الله. ليس العبد مذكور على حب الجن ولا حب البدوي ولا حب الملائكة ولا حب الشمس ولا القمر، صح ولا لا؟ إنما هذا يحدث بإيه؟ بالصمت. كل مولود يولده على الفطرة، فأبواه يهودان. يبقى اللي بيبقى مشرك، اللي بيبقى عابد لغير الله، ده مش لانه مذكور على محبة ذلك، فلما احبه انسجم العبد ده انصمم. انما السوي لا يعظم الا ربه، لانه لا يستحق التعظيم الا الله. اولا لم تنفطر النفوس على محبة احد سواه، ثانيا ليس هناك بديع للسماوات والارض غيره، ثالثا ليس هناك دلائل تدل على تعظيم احد غيره سبحانه وتعالى. ولم ينصب الله عز وجل في كونه، ولم يحكمنا سبحانه وتعالى في كتابه، ولم يحدثنا عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم تقل افعال في الكون، الا كل ذلك متعلق به وحده دون ما سواه. فلم يكن في الكتاب من ايات تدل على تعظيم غيره، صح لا؟ ولم يكن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تعظيم غيره، ولم يكن من افعال في الكون لغيره بحيث يختلط علينا تعظيمه مع غيره. ابدا ابدا، هذا خلق الله. مثلا حدث فاروني ماذا خلق الذين من ان الذين تدعون ان الذين تدعون من دون الله لا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، عباد امثالكم. تنبه، ويقول تعالى ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلوا الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. كل هذا اشاره الى ماذا؟ اشاره الى انه ليس في الكون افعال لغيره تدل على تعظيم غيره، ولذلك من الافتراء عليه ان تعظم غيره. ايه المقتضيات التي جعلتك تعظم غيره؟ ايه المقتضيات؟ المقتضى واحد بس، فساد قلبك. تنبه، فساد ايه؟ يعني مفيش مقتضى دعا يتلبس عليه. جاء واحد يقول لك لا ده له كرامات يعني اي من سوى الله. لا ليس هناك شيء يتلبس على العبد بسببه وقوع اثر لغير الله جل وعلا وقوع. فلا يصح ان يكون هناك محبه ولا اجلالا وتعظيما ولا ذلا وخضوعا رغبا ورهبا الا له وحده، لان المقتضيات سواء السمعيه تنبه السمعيه يعني الايات الاحاديث او المرئيه هو الخبر، ليس هناك من مقتضى يدل الا على هذه القضيه، وهو استحقاق وحده دون مثل هذا كله لا يستحقه الا الله تعالى كما بيتي وما شابه. وان كنت تخلص في الصلاه والله عز وجل يقول لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك فان اشركت ليحبطن عمله. يعني قد يكون هناك عمل ماله صحيح سليم كما قال ان تحبط اعمالكم التي صحت التي قامت وانتم لا تشعرون. افهم اما اعمال المشركين اللي هي تالفه من الاول قال فيها ماذا؟ قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل نسبها اليهم، ما قالش اعمال، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مفهوم؟ افهم يعني ده جاي ما عملتم من عمل، ده عملكم انتم لا قيمه لهم، لانه من اصل ايه؟ من اصل ثالث قائم على اصول فاسده. لكن قد تقيم عملا على اصول صحيح ويعد لك من العمل الصحيح، ثم يخرق عليك الشرك بابا يفسد عليك كل ما بنيت كلما بنيت. عشان كده لابد تكون عينك على المعتقد ليل نهار، عينك القلب يزير. عشان كده قلنا هما اثنتان، ودائما تنبه نفسك هما اثنتان. النهارده انت مبتدئ، نسال الله يهدينا واياك. فالاول انت راجل طيب وراجل شيخ وراجل واعظ وراجل محترم وراجل مبجل، الله اعلم ماذا سيكون الحال غدا. تنبه ماذا سيكون الحال غدا. ومن استقرا الشريعه ومن استقرا الواقع علم ان القلوب تزيغ. صح الله كده؟ اللي استقرا الشريعه واستقرا الواقع يعلم ان القلوب ايه؟ تزيغ. تعرفوا ان في صحابه ارتدوا بعدما كانوا صحابه، نعوذ بالله من الخذلان، وكانوا من العباد من كانوا، ومع ذلك فاءت خاتمتهم كبرقيس العابد وبلعام بن بعوراء. بلعام بن بعوراء رمز في العلم، فلان عالم بمعنى الكلمه مش عالم، ولكنه واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، نعوذ بالله من الخذلان. بلعام هذا كان يهم موسى بأن يسأله، وطلب منه أن يدعو على موسى، فلما هم أن يدعو على موسى طمعا فيما عنده من المال، بعدما زاغ قلبه دل الله لسانه على صدره فصار متدليا كالكلب لا يستطيع أن يرده. تنبه. فهذا رمز للعالم، وبرقيس رمز للعابد، العابد الذي ذكر المفسرون ما جاء من خبره من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عند قول الله تعالى اذ قال له الشيطان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. قالوا ان هذه الايات جاء في معناها او في اسبابها رجل قال له برصيف عابدا كان يقوم الليل الاربعين عام لا ينام ليل، يصوم الليل اربعين سنه لا يفطر يوم، فاستامنه بعض الرجال على اخت لهم ارادوا السفر ولم يعلموا اين يستامنوا على اختهم فاستامنوه عليه، وظل الشيطان به حتى وقعها وحملت منه في زنا وقتل ولدها. فلما استشعر الفضيحة وخشي وجاء إخوتها وأخبرهم الشيطان بأمرها، فلما علموا بذلك صلبوه وعذبوه وفضحوه فأتاه الشيطان وقال اسجد لي وأنا أعطيك من هذا كله ونجيك من هذا كله. فسجد له، فلما سجد له قال كفرت إني أخاف الله رب العالمين. خلاص، لأن الشيطان لا يزال بابن آدم حتى يقف. ولم يكن مراد الشيطان والعياذ بالله من برصيص لا نظر إلى المرأة ولا العبث بها ولا الزنا بها ولا قتل وليد الزنا، إنما كان مراده إيه؟ الكفر. فسعد الشيطان لما وصل مراده، نسأل الله أن يعافينا، اللهم إنا نعوذ بك من همزه ونفخه ونفخه. فلا زال الشيطان بابن آدم حتى يكفر، يقول لك أنا حلقت لحيتي عشان الشغل، ولبست جرافات عشان الشغل، وبطلت اجي المساجد عشان الشغل. لا، مش عشان الشغل، ده لانك اتبعت خطوات الشيطان. بس بدعوى الشغل، بدعوى الزواج، بدعوى الصلاه، بدعوى العمل، بدعوى اي شيء. عشان كده الله عز وجل يهدينا فيقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالقلب يزيد، سواء كنت عابد او عالم، سواء كنت عابد او عابد، يعني سواء كنت عالم بتحس تقول ايه الحمد لله احنا دي لعبتنا. لا يا اخي، مفيش حد، دي مش لعبه حد ابدا. القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، والله الذي لا اله الا هو يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، وقد يكون لا يعلم احد كفرا الا هو. قد تكون مستور امام الناس، قد تكون مسبوق بصبغه الصالحين ولا يعلم حقيقتك الا ربك جل وعلا. مش شرط ان الناس كلها شهدت عليك انك فجرت، انت اعلم بحالك بعد الله عز وجل، ولك خائنه او خصيصه بينك وبين ربك. مش شرط ان كل الناس كلها عرفت ان انت فجرت وان انت فاجر، ابدا. قد تتقلب في ستر الله، قد تتقلب في ستر الله بحيث انك امام الناس في مأمن بسبب الستر، لكن الله يعلمه. تنبه، لكن الله يعلمه. المهم ان تعرف ان القلوب تزيد، فلابد من ان تضع عينك دائما عليه، على المعتقد. نسأل الله السلامة والعافية في الدين والدنيا. يقول فلا ينفع مع ذلك قول ولا عمل. ثم عرض الشارح جملة من كلام العلماء او من بعض كلامهم في معنى لا اله الا الله، وكلام هيبقى بالنسبه لك مكرر، لكني احب ان اقول لك ان التكرار في هذه المعاني، ان التكرار في هذه المعاني من اسباب السلامه. يعني المعاني العقديه بالذات التكرار فيها من اسباب السلامه. يعني يا ريت تسمع فيها ايه مره وعشره وعشرين وميه، وحتى لو هو نفس الكلام. وده اللي جعل، ده الذي جعل الله تعالى، أو ذلك هو الذي نهجه الله سبحانه وتعالى في كتابه. فتجد أن القضايا العقدية لطالما إيه؟ تكررت. طالما تكررت، وما يأمن موطن، إن ذلك لا تخلو صورة إلا وفيها الإيه؟ إلا وفيها الأمر والحظ والبيان والمجادلة أو شيئا من هذا، أو فيها شيئا من إيه؟ من هذا فيما يتعلق بالقضية العقدية. مشكلهم ايه؟ بلاك نفس الله عبد الله أشرك به شيئا، فعرف لهم حرم ربكم عليكم ما تشركوا به شيئا، وقد ربك تعبد الا اياه. لكن نفس الامر هو نفسه. ليه؟ لان القضايا العقدية بالذات يا اخوان لابد ثم لابد ثم لابد من تكرار الامر بها. ليه؟ لان هي دي صلب الامر، عمود الامر، اصل الامر. بها او به تكون، وبغيره لا تكون، لا تكون. كم من عاملين، أسأل الله لا يجعلنا منهم، نصبوا في أعمالهم، نصبوا في عباداتهم، نصبوا فيما قدموه من أعمال، ثم كان مآلهم يوم القيامة النار. قال تعالى هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة. شوف عاملوا، وعملوا في القرآن بمعنى عبدوا، مش بمعنى صنعوا، صنعاء أو زرعوا، بمعنى ايه؟ عبدوا. لفظ العمل في القرآن، لفظ العمل في القرآن المطلق بمعنى العبادة. المقيد يبقى لما قيد له، فهم ايه؟ المقيد يبقى لما، لما نقول مثلا في الحديث من باتكلم من عمل يده، يبقى مقيد لما قيد له عمل يده. لكن لما يقول قل اعملوا، مش قل اعملوا بايديكم، قل اعملوا بأيديكم. قل اعملوا يبقى دي معناها ايه؟ اعبدوا، اعبدوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، برضو دي معناها ايه؟ العبادات. فلفظ العمل المطلق في الشرع في الكتاب والسنة، واما المقيد هو لما قيد له. مفهوم يا اخوان؟ فمقيد له. شوف عاملة ناصب، اللهم انا نسألك في مقامنا هذا ان لا تجعلنا منه فضلا منك وكرما يا رب العالمين. اذن شو كلام العلماء في معنى لا اله الا الله. قد تقدم كلام ابن عباس، وقال الوزير بن مظفر في الافصاح قول شهادة ان لا اله الا الله يقتضي ان يكون الشاهد عالما بانه لا اله الا الله، طبعا الا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا يعتبر المتكلم بالكلام شاهدا الا اذا كان يدري معنى الكلام وقد وقف على اسباب اقتضاء ذلك الكلام، زي ما هنشرح ان شاء الله في اركان الشهادة. يعني واحد يتكلم بكلام ولا يعرف له معنى، هل هذا يعد شاهدا؟ لا، لا يعد شاهدا. لماذا؟ لانه فقد اركان الشهادة. مفهوم؟ الانتفاع بلا اله الا الله ان تكون لا اله الا الله في حقيقة شهادة، لكن مجرد التكلم بها، مجرد التكلم بها دون ان يأتي معها بناقض يثبت بذلك حكم الاسلام الظاهر، سواء يدري معناها او لا يدري معناها. مفهوم؟ هذا امر لا يتعلق به اثبات او منع في الحكم الايه؟ في الحكم الايه يا اخوان؟ حكم الظاهر اللي هو مناص الحكم، مناص الحكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة وحديث ابن عمر المخرج في الصحيحين وعند اهل السنن، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة، فانهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. يعني ان كانوا صادقين فهم اهل الصدق، وان كانوا كاذبين فهم في الدرك الاسفل من النار. مفهوم؟ اذا كان يقبل منهم الشهادة بمجرد الكلام. مفهوم يا اخوان؟ ولا يشترط ان يكونوا قد علموا معناه، ولم يشترط ان يكونوا قد تفهموا مقتضاه. وان كان هذا يشترط للانتفاع، فقد يحكم للعبد في الدنيا بالاسلام ثم يكون في الاخره والعياذ بالله مع الايه؟ مع المنافقين، نعوذ بالله من الخزيان، ويكون ممن يفتنون في قبورهم، نعوذ بالله من ان نكون منهم، فيسال عن لا اله الا الله فيقول ها ها كلمة سمعت الناس يقولونها. اذا لا يدري له، وان هذا الانسان ما له اجريت عليه احكام الاسلام وكان له ما على وما لهم، ولكن لما انتقل الى الاخرة وبدأ يؤاخذ على مقتضيات لا اله الا الله وعلى حقيقتها والعلم بها، فوجد نفسه مفلس، وجد نفسه مفلس. فقد تكون انت نسأل الله العافية والسلامة برأني الله وإياك من هذا من المفلسين ان لم تقف وتوقف نفسك. تنبه، فليس الامر بمجرد الاماني ولا بالتحلي، وليس الامر بمجرد تكرار ما يكرره الصالحون. فاهم ليه؟ لانك ستسأل فردا صح، وتحاسب فرضا بحسب ما عندك. فاذا قلت والله انا كنت بقول زي ما الشيخ بيقول، انا كنت بعمل زي ما الناس دول بيعملوا، فان هذا لا يسمن ولا يغني من جوع الا ان تكون على الاصول التي هم عليها. وقد يلحق الرجل بقوم، تنبه الى هذا عشان ما يخبطش عليك الكلام، قد يلحق الرجل بقوم لا يبلغ مرتبتهم فضلا من الله ونعمة الا انه يشترك معهم في اصولهم. فلما يجي واحد يلبس عليك ويقول لك هم القوم لا يسقى بهم جليسهم، حديث البخاري حديث صحيح، فان هذا لا يمكن ان يكون اذا اجتمع مشرك او منافق في الباطل او مفلس من مقتضيات لا اله الا الله مع اهلها. فحلال، لان هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا يعارض هذا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يعارض ان رجل يسأل في القبر عن لا اله الا الله فيقول ها كلمة سمعت الناس يقولونها. فهم؟ من مين يغفر له؟ ومين اللي يبلغ مرتبة من لا يكون على مكانتهم لكن الله يتفضل عليه من شاركهم في اصولهم. تنبه، من شاركهم في ايه؟ ودي اخوان من قيم او من فوائد او من ثمرات الولاء في الله. الولاء في الله. تنبه، فهموا ليه؟ يعني لو جالس شيعي قوم سنة يذكرون يبقى هم القوم الذين قديم جالسون في حقيقة. ها؟ يلزمك أن تقول ذلك إذا استدل أخذت الأمور. إنما لابد أن تعلم أن كل ما جاء من أحاديث الوعد فإنها لا ينالها إلا من كان من أهل الوعد. ده كلام العلماء أخوان. كل ما جاء من حديث الوعد، يعني واحد مثلا يسمع حديث البخاري من تعرى من الليل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وحي لا يموت بيده الخير على كل شيء قدير، ثم توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا تحدثه نفسه فيهما بشيء إلا دخل الجنة أو إلا أدخله الله الجنة. يقول بس خلاص، إن كان على ركعتين فالمسألة إيه؟ سهل. يوم الصوفي يسمع الكلام ده والباطني والشيعي ها ومن لا عقيدة له يسمع الحديث ده فيروح يعني يتذكرون يوم بالليل يجي له ألا يوم يتوضأ فعلا ويصلي ركعتين. عندنا الوعظ لا يتحقق أو لا يناله إلا من كان من أهل الوعد. من هم أهل الوعد؟ من هم؟ ها؟ المؤمنون. المؤمنون هم دول أهل الوعد الذين سلمت عقيدتهم. اللي عنده أصول يبشر، اللي عنده أصول يبشر، يبشر بمغفرة إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، يغفر بشفاعة. لأنه حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة عند مسلم، من حق بشفاعتك يا رسول الله؟ قال يا أبا هريرة كنت أظن أن يسألني عن ذلك غيرك، أن يسألني عن ذلك غيرك لما رأيت من حرصك على العلم، كنت أظن أن يسألني عن ذلك غيرك لما رأيت من حرصك على إيه؟ على الحديث. بلفظ مسلم الحديث وبلفظ عند أبي داود العلم. فاهم؟ يعني عايز اقول له ايه؟ المفروض الكلام ده انت ايه؟ انت عارفه، انت فاهمه. فاهم؟ احق الناس بشفاعه يوم القيامه من شهد ان لا اله الا الله مخلصا بها قلبه. يعني ايه؟ لانهم اصول. الذين يحشرون على غير الشرك ولا الكفر ولا النفاق. اللهم برئنا من هذا. تنبه، العقيده مش ان انت تدور على ده كافر وده مسلم ودار الحرب. لم تكن من لسان العرب على هذا التركيب. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفس الإلهية عما سوى الله. يعني أفضل تركيب دل على الإفراد هو هذه الكلمة لا إله إلا الله، وهو إثبات بعد نفس. يعني إيه إثبات بعد نفس؟ يعني تجريد الإلهية عن كل ما سوى الله. يعني عريت الكل إلا عن صاحب الشأن. ثانيا أخوان، عريت كل ما يمكن أن يسمي نفسه معبود إلا صاحب الشأن. مفهومة دي؟ فهو ده النفي الذي جاء بعض استثناء من النفي. وطبعا ده سياق لغوي، بتوع اللغة يقولوا إن ليس ده إيه؟ خصر وقصر. خصر المعنى المنفي في المستثنى منه، حصر المعنى المنفي في المستثنى منه في المستثنى. لما اقول لا مثلا لا عالما او لا متعلم الا علي، يبقى انا حصرت التعلم في علي، ولا المثل الاعلى مفهوم؟ فحصرت الالهية في الله، مش انما شهدت بانفراده. لا، انا اشهد بانفراده يبقى ده من باب ايه؟ شهادتي انا. لكن الكلمه نفسها بتقتضي الحصر، سواء انت رضيت بيه او مرضيتش، يعني سواء انت قبلت ذلك او مش، لكن المضمون الذي دل عليه ترتيب الكلمة يفيد حصرا، فهي كلمة وضعت لتدل على أصل القضية وهي نفي الإلهية عما سوى الله وحصرها فيه وحده دون ما سواه. وهذا هو المراد، هذا هو المراد من كل مقتضى الكتاب والسنة. مفهوم؟ المراد من كل مقتضى الكتاب والسنة ايه؟ هو إفراد الله عز وجل بالإلهية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلق الله الخلق عشان خاطر مسألة حصر الإلهية فيه. طيب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وليجتنبوا الطاغوت. أرسل الله الرسل لحصر الإلهية لأنه ده حق. مفهوم يا إخوان؟ وأنزل الكتب أيضا. واضح؟ وهكذا قامت فلك السماوات والأرض لحصر الإلهية فيه وحده. لكن من الناس من آمن بالحقيقة، مش من الناس من أقام الحقيقة، لا، آمن بالحقيقة اللي هي حقيقة سواء آمن بها الناس أو لم يؤمنوا. ومنهم من كفر. من الناس من آمن بالحقيقة اللي هي الحقيقة اللي هي حق الإلهية فيه وحده سبحانه وله وحده دون ما سواه. وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص. أمين؟ بوصف. عشان كده بنقول دايما يا إخوان الإيمان هو إثبات ما لله ونفي عما سواه. إنزال الله عز وجل المنزلة التي تليق به وإثبات الخصائص التي لا تكون إلا له. فمن هو ده الإيمان، هو ده التوحيد يعني أو العقيدة أي إصلاح، كل معنى واحد. فدلالته على إثبات الإلهية أعظم من دلالة قولنا الله إله صح الله. فلا يستريب واحد في هذا البحث. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. طبعا هو الشارح استكثر من أقوال العلماء في معنى لا إله إلا الله. طبعا أنت ممكن لما تقرأ الفقرة دي بالذات، أنا فاكر إن أنا أول ما قرأت فقرة المجيد ده في حياتي لقيت متعجب من الإيه؟ باب ذكر كلام لا إله إلا الله، بعد ما هو في كام فتحة اللي فاتوا دول مالوش شغلانة غير إنه يذكر وما يتعلق بمعنى. فكنت متعجب وحاسس إن ده إيه؟ حاسس. ما هو دايما الجاهل يفهم غيره. لكن بعد ذلك أدركت وعرفت أنه يريد أن يخاصم الأشاعرة الذين يظنون أن معنى لا إله إلا الله كان حكى عنهم ابن تيمية رحمه الله، وقرأت عليكم كلامه في أول كتاب، أن لا إله، أن الإله هو القادر على اختراع، وأن من أثبت الصانع فقد حقق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا يقدر على الاختراع ولا لا يقدر على الاختراع ولا يصنع، يعني لا يخلق الا الله. هذه معنى لا اله. هو عايز يستكثر من كلام العلماء بما قد يصير شبه اجماع ان محدش منهم قال ايه الكلام ده، حد اللي هم اهل السنه يعني اللي هم العلماء المعتبرون، فهمت؟ لكن هو مش بيستكثر من باب ان كلام مقرر وخلاص. وقال الزمخشري الاله من اسماء الاجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق او باطل ثم غلب على المعبود بحق. ده في الايه؟ ده في اللغه، ده في اللغه. وقال شيخ الاسلام الاله والمعبود المطاع فان الاله هو المألوف. كلام ده مكرر لان احنا قرأناه في الاول زي ما قلت لو تذكره في الايه؟ في الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم في المقدمه. طبعا هو كلام ايه؟ بتحضر درس عشرة لا، فطبعا ما انتش عارف فين ده وفين ده، لكن لو الكتاب موجود ايه وصفحاته ما بتتنسيش. فراجع انت كده في المقدمه عن بس شرحناه بان الله قال الله لها خصائص معنويه وخصائص لغويه، خصائص المعنويه كثيره لا تحصى، وبعدين تكلم على كونه مشتق ولا غير مشتق، وقبلت ان اصل الاله واضح وايه معنى الاله مفهوم وهكذا. كان ذكر كلام مثل هذا الكلام ايضا لابن تيميه رحمه الله. قال شيخ الإسلام: الإله والمعبود المطاع، فإن الإله والمألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب. برضو من نفس الكلام، الأصل أصل عبودية قام عليه المحبة والتعظيم والتقدير والإجلال، ثم ينبعث من ذلك الخوف والرجاء، لأن تأليه القلوب يعني الانفعال المطلق بالمحبة والتقديس والتعظيم. ولم يصير أحد عبد لله إلا من منطلق تأليه القلوب، مفهوم؟ وتأليه القلوب أولها القلوب يكون مبعثه تعظيم شأن المعبود، محبته على الإطلاق البعث على التقديس والإجلال، فتتفرع من ذلك خوفه مخالفة أمره ورجاء موافقة أمره، مفهوم؟ وما وراء ذلك من وعد، خوف رجاء الوعد وخوف الوعيد. والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود، في قبلك يكرر الحكاية دي بالذات، والمحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها. أنا كلام ده شرحته لك عشان لما تقرأ العبارات دي ما تبقاش عامل زي ما كنا تقرأ كلام يعني كمية ولا كلام، لا، تبقى بتفهم عبارات بالنسبة لك لها تصور عقدي، لها ايه؟ تصور عقدي فيك يعني متخيلها، فاستلزم ان يكون المحبوب غاية الحب، المخضوع الذي تعلاه القلوب بحبه، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب اليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها. تنيب اليه في شدائدها، الإنابة يعني الرجوع، بحيث أن تعرف أنك فقير عاجز جليل، فعندما تصيبك شدة بدل ما تركن للسبب أو لمعطاء معطى من معطيات الدنيا تفزع لمن؟ لربك. ولذلك قالوا من علامات الإيمان أن يفزع الإنسان عند الشدة إلى ربه أول ما يفزع. يعني أنت راقب نفسك، بمعنى أنت ماشي بالدنيا كده شبهلله، شوف أول ما تصيبك شدة إيه هتعمله؟ هتلاقي نفسك اتخذت سبب أولا، تعرف ان فيه ايه؟ في نفسك. لكن لو عند الشدة لا ارادة تمثلت ايمان بتقول يا رب، وكان نفسه كده انفطر قلبك وتعلق ودعوته بدعاء يناسب الموقف، ثم اتخذ بعد ذلك سببا، بعلامة من علامات الانابة، منيبين اليه واتقون، من علامات الايه؟ الانابة. يعني ايه انابة؟ يعني رجع، انابة وثابة وتابة، كلها بمعنى ايه؟ ويحتقون ثابة يعني رجع، وآبة رجع، وأنابة رجع، مفهوم؟ ثم تسمى التوبة توبة لأنها من الايه؟ من ثابة يعني رجع، ثابة وثابة. وتنيب إليه في شدائده. الكلام هنا على ايه يا اخوان؟ على القلوب ولا على الأبدان؟ على القلوب، لأن العقائد محلها القلوب، والصلاح والفساد مداره على القلوب، والإناء ينضح بما فيه. افهم القلق اللي بيصيبك عندما ينبغي أن تغذي نفسك بالتوكل هو الانعدام الذات في القلب. طب تشوف واحد بيضرب نار في الحيط لما تفوته فرصة أو لما يحصل له أمر، ما يعرفش إن الله يرجعوه، ولو ما خبطش نفسه بالحيطة لأنه مش لاقي حيطة، لكن يبقى عمال بقلبه يعتصر ألم يقول ياه، وإيه خلاص هيتعقد، هيرمي نفسه من فوق ليه؟ لأنه لا يعرف أن الأمور تجري بمقادير، ولا يتصور قلبه بمثل قول الله تعالى بمثل وغيره إن كل شيء خلقناه بقدر، ولا يهتدي بمثل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصابك أمر فلا تقل له، فإن لو تعمل الشيطان ولكن قل قدر الله. طبعا دي مش تقول هو عمر الكلام ده ما هيحصل، يعني عمره ما هيقع منك طواعية ومسالك كده تقع منك زي ما تتفرج، زي انت بتشوف واحد عند حدث معين كده يرقص او تلاقيه مثلا مش عارف يقول كلام معين، لان هي دي الاصول اللي عنده، وعند حدث معين بيلطم وبيصوت ووشه اسود وخلاص هيموت نفسه هيقف، لان هي دي الاصول اللي عنده. وعند حدث معين تجد غيره بايه راضي يقول والله القدر وقوه دي المقادير، وتلاقيه راضي هادم كما لو حدث له سعيد، لان الحدث مؤلم مفهوم. ان هذه الامور لا يستطيع احد ان يتصنعها، قد يتصنعها بعد حين، لكن الوهله الاولى. عشان كده في الحديث انما الصبر عند الصدمه الاولى. يعني ايه؟ يعني القلب ساعه تلاقيه حراره المصيبه يخرج اللي فيه، تفهم؟ يخرج ما فيه. فان كان متظبط على محطه اغاني اول ما تفتح الزرار تقولي نعم، لان هو مظبوط على المحطه دي. لو كان فيه من الايمان او مضبط على شيء من القران او البر او كده، او تفتح عند اول شراره. طبعا بعد كده ممكن الاغاني يعني تسمع الاغاني بعد كده تتحول الموجة، فتلاقي نفسك لطمت وصوت وبعد كده قلت ايه اللي انا عملت ده، يا استغفر الله ان الله لرجعون. ده كده بقول لك ايه، خلاص ايه العب غيرها. ليه؟ لان انما الصبر عند الصدمه الاولى، لان مفيش واحد اي واحد ساعه اللسعه الاولى يخرف، وبعد ما يخرف ايه يضرب، قد يضرب بعد قليل او كثير، لكن انما الصبر الصبر عند اول لسعه للقلب من حراره المصيبه. طبعا واحد يقول يعني معنى ذلك لو القلب انقبض او استشعر الما هل ده معناه؟ لا، ان قلنا ان الانسان مبصور ومجنون على التالم مما يؤلم وعلى الفزع مما يفزع، ولكن القبضه دي هي دي لسعه المصيبه اللي هيخرج بعد القبضه دي، بعد ما تتاخد وتنقبض وتؤخذ، اللي هيخرج هو ده الايه؟ الصبر او غيره. لكن الاخذه واللمه والقبضه ها ليست هي من الباطل وليست هي من المنكر، فاهم ليه؟ لان هي دي اللسعه، فاهم؟ هي دي اللسعه. ومش ممكن انسان يؤخذ بمؤلم ولا يتالم، فاهم؟ فالتالم يعني مثلا واحد يسع بنار، فكل اللي ينقبض بذراعه من شدة ما وجد من حرارة النار بحيث يقول له انت مش صابر. انما لما اقول يا لهوي يا نهار اسود بعد ما يخطف صباعه، ليس المنكر في نقابه ذراعه، انما المنكر فيما خرج، فاهم؟ بعد ذلك. فكذلك القلب عند مصادمته او عند ملاقاته لحر المصيبه يقبض ويؤخذ ويفزع، لكن دي بتبقى عامله بمثابه الايه؟ الزقه عشان تخرج المصيبه، كان القلب واحد نكته مش ضاعت، فطبعا تاثر القبض فخرج اللي فيه ساعه ما اتنكت. فانقباض ساعة أثر المصيبة ليس بممكن، دي شيء طبيعي يحدث، إنما ساعة ما يخرج بقى إيه اللي هيخرج؟ هيخرج جلاطي وصراخ وعويل، ولا هيخرج احتساب؟ هيخرج ندم وحسرة، هيخرج فسوق وكفر وعصيان، هيخرج سب وشتم لله عز وجل أو للأيام أو للظهر أو للقدر أو ما شابه، ولا هيخرج حمد واسترجاع؟ يعني هي دي المعاني العقدية، طبعا ده مالكش حول فيه. إلا ما تغذيه لقلبك وتربي عليه قلبك. عشان كده يقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله فالقلوب على ما ربيتها، القلوب على ما ايه؟ زي اللي بيقول لك كده فتح نص عمرك. ليه؟ لأن لقينا بنطلونات ولقينا مش عارف لبسه وبتاع وتبانات بنص جنيه واحد، فتح نص عمرك عشان ده، فربى قلبه على ايه؟ على ان متاع الدنيا اعظم شيء، يبقى فتح نص عمره. لكن ما قلتش هذا نص ما فيش ثواب نص عمر ولا بعض عمر، انما في ايه؟ فيه اما ربيت نفسك على ايه؟ على ما تزود تزود الايمان اللي بيكون عاصم من الزلل عند الايه؟ عند الشدائد. فالقلوب لا تنيم ولا تفزع عند الشدائد الا لما تربت. عشان كده لما يجي واحد ساعه الشد يقول يا فلان او يستغيث بغير الله او يدعو غير الله او مش عارف. دي المسائل اللي تفهمها ان عمرك ساعة الموقف الشديد ما هتبدأ تنظم الامور، لان الامور وساعتها تقع بغير عقل، انما تقع بحسب الزاج الايمان، فاهم كلام؟ تقع بايه؟ ما بتبقاش محسوبة عقليا بقى، فاهم؟ زي ما واحد جيب كده ايه في بيت شيء انكسر فتلاقيه يغسل او ينهرس او يفوت او يعمل وبعد كده ان الله يرجعه بعد ما يضرب. هو دول اللي هو لما ايه عدت مرحله الايمان ودخل في مرحله التعقل فاهم؟ فهي دي الدرجات هي دي الدرجات. وتقرا له وتجد له وتخافه تدعوه في مهمته خلاص عرفت وتنيب اليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها ليصبها وتتوكل عليه في مصالحها تتوكل عليه في مصالحها. خد بالك من حاجه مهمه المعاني دي يا اخوان معاني خفيه المعاني دي معاني خفيه قد يكون محدثكم احوج الناس اليها لكن لابد من ذكرها وتعلمها تنبه. وهي ما يمن الله به على عباده من الرفع على القلوب ومن تثبيت القلوب على الحق ومن اخذ القلوب الى هداه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه افهم ومن اخذ القلوب الى هداه ومصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعته. فساعه ما يجي المأخذ هو اللي ياخذها الى هداه وهو اللي يصرفها سبحانه وتعالى عن هداه. افهم زي ما الانسان يجي عند شهوه فيثبت ويجي عند شهوه فيذل فهم؟ وقد يكون ممن يحدث الناس بالخير والثبات عند الشهوات مثلا صح الله لكن القلوب ليست الى احد الا اليه جل وعلا. فدي معاني قمضية مش معاني جريحية يعني ما هياش اعمل ايدك كذا قل بلسانك كذا وقف كذا اثبت كذا اركع كذا لا دي معاني قلبية قائمة على التربية العقدية وتغذية القلب تنبه بما يكون سببا للهدى عند الموقف شدة مهمة مصيبة حاجة انسان تعب كل حاجة كل واحد له حاجة في واحد تجده هادئ مطمئن مع انه اشد ما يكون الى ما يصيبه والاخر ممكن يكون لا ليس في هذه الدرجة من الحاجة لكنه مسؤول من في انفطر قلب لحوح قلب عمال يترقب حدوث المصلحة من عدمه ويسعى ويتفنن في اتخاذ الاسباب ظنا منه ان ذلك يكون ايه اوقع في المصلحه من الرجل الخير اللي ما عندوش ايه اكثر من انه عمل اسباب كده وخلاص ساكت كده لا اتلحلح اتلحلح فظن ان اللحلحه هتعمل ايه خلاص ما اتلحلح وعمل اسباب اللي يسعها لكن هو عنده سبب اكبر من الاسباب هو التوكل. والتوكل نفسه يا اخوان التوكل نفسه سبب لا هو نفسه سبب التوكل وان كان من اركان اتخاذ السبب لكن هو نفسه سبب في حدوث المصلحه ممن بيده الايه الاسباب والمسببات تمام ولا انا ليه مصلحه عند ربي من الاسباب التي تنقضي بها تلك المصلحه منه حسن التوكل عليه تمام ولا ايه حسن التوكل عليه وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وفي ايه ان كنتم مسلمين فهم؟ فإذا المسألة إيه؟ اللي أنت ده نفسه صبر. فالمطمئن ده اللي مش متلحلح، اللي مش بيفرق، اللي مش قلقان، اللي مش جاله قلق في النوم بالليل وعمال يرتعن هيتجنن، ليه؟ هو متوكل أن الأمور تجري بمقادير ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه يعلم. مش بيسمع يعلم، يعني هذه الأمور تربى عليها قلبك، ثلث والله إيه؟ أنا يعني أنا دلوقتي لم أسير الجبال من موطنها ولم أحرك السحب في معاليها فهم ليه ولم أقدر ما ليس هو كائن إيه هذا كله إلى من إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تغني السبب واعتمد وأرضى بما يجرني إليه فالاعتماد على الله في المصالح أيضا مثل إلهي زي الفزع إليه في إيه في الشدائد تنبه وتدعوه في مهمته وتتوكل عليه في مصالحه وتلجأ إليه وتطمئن بذكره تلجأ إليه وتطمئن بإيه؟ بذكره. يعني أنت في الدنيا يا أخي بطبيعة الحال عندك من أسباب الراحة أم من أسباب التعب؟ إيه الإجابة؟ أسباب التعب الدنيا بلا أنت أسباب التعب صح؟ إنك كادح إن ربك كادح تعب كلها الحياة دي حقيقة. يعني تجد من أسباب الفتن من الخير ها نجي الأهل من أسباب نزل الشياطين ووحيها بما يلبس لذلك تجد في الدنيا ولا تجد في الإيمان والسكينة والرحمة وهدى القلوب، هدى الإنسان اللي هو أكثر دقة. إذن فأسباب الألم، أسباب القلق، أسباب الحيرة، أسباب التعب، الأرق، زي ما نسميها اللي أسف في الدنيا. وبعدين قد تم يعني تيجي تصيبك أنت أكثر من غيرك في ساعة، تصيب غيرك أكثر منك في ساعة، تتقلب ويتقلب الإنسان. فلان ده مهموم ليه؟ عنده مشكلة في بيته، مع مراته، مع بنته المريضة، مع أمه، مع في العمل، في مرض نفسي، في فقر أصابه، في يعني شدة ألمت به أو يعني في قرف نفسي، في نقص إيمان، في عدم رضا على نفسه، في عدم نيل مأمول. كان مرتب أموره ومخصص المسألة ماشية، وبعدين في الآخر طلع في كل إيه؟ فراغ، فالمأمول مجاز. كل دي أسباب تعود على الإنسان في نهاية الأمر بإيه؟ بتعب، تعب من جذور كثيرة جدا. والكلام ده بقى إيه؟ النهاردة فاتك مأمول، بكرة كنت في مرض، بعده المهم إيه؟ كل يوم، كل يوم اثنين ثلاثة أربعة، أسبوع أسبوعين صح؟ ده عكس تقدير رب العالمين، يصيبك ما يدعو إلى التعب. طيب ألجأ لمين؟ أعمل إيه في التعب ده؟ كونك تزيله ده مسألة يعني صح التعبير من سابع ولا ثامن ولا عاشر المستحيلات، لأن دي سنة الله في الخلق، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. تنبه، افهم الكلام كويس. فده الحل، الحل ان انا اقعد اوصل وتمي في التعب، وتمي متعقد من تعب لتعب لحد ما نفسي تتعب وانتحر زي ما بيحصل في الاجانب او في من لا ايمان لهم. طبعا ده مش حل، ده خراب. تفهم؟ انت عارف المترفون من اهل الغرب بينتحروا ليه؟ لانه بتتسلط عن كل ما بين المتاعب من وجوه او اخرى، يعني فوات مأمون، مش عارف ترك محبوب، مش عارف الدخول في شده، مش عارف كان كتب في اليانصيب وبعدين راح اللي يسحب قال لا ده الرقم غلطان في الجرنان، كان 52 لا ده 51. المهم اي حاجه بقى من الامور اللي هي بالنسبه له كانسان باعث على القلق او التعب او الشده او الالم او راح كشف قال له انت عندك سرطان او مش عارف. المهم اسباب، كما يدور على ملجا مفيش، يدور على حاجه يلجا لها مفيش، راح عامل ايه؟ راح يطلع بقى اوعى كده مش هيكلفه بالجنسين ولا بتاع مبنى هناك المباني مثلا ب 60 دور ولا بتاع، يدوس على الزوايا بتاع دور 60 ويرمي نفسه من فوق، مش هيكلفه 5 دقايق وخلاص يخلص من ايه المتاعب كلها. طبعا هو ما خلصش، ده هو دخل نفسه في ايه؟ في باب المتاعب والهوهان. في المسلمين مفيش كده، يعني في حق المؤمنين الذين اهتمت قلوبهم او تزودوا بالايمان في ملجا وهو الله سبحانه وتعالى. حتى كده يقول تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم الا بذكر الله تطمئن القلوب. فاهم الله؟ يبقى انت قاعد جنب واحد وانتوا الاثنين مصابكم واحد مثلا في ظروف معاه مرضيه، في ظروف امانيه، في ظروف في الشغل حصل معاكم مشكله انتوا الاثنين، انتوا راجلين الضغط جنب بعض مرحمينكم اي حاجه ظروف واحد، وتلاقي واحد ماسك المصحف عمال يقرا وعمال يقول اذكار ومبسوط واخد بالك الساعه كام وساعه وعادي خالص كانه راح بيت العيله، والثاني عمال يفرق ويعض بضوافره ومش عارف يعمل ايه وعمال يدمع ويدانه تجيب ميه ومش ايه الحكايه. ما فيش غير ان القلوب ده واحد قلبه هداه ربه وعذب القدر فلجأ، لجأ يعني في شده، ما هو ده الم، ألم مصيبة أو مرض أو حاجة ظروف معينة ألم، فالألم هو عمل إيه؟ لجأ. عشان كده لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. فاهم؟ يروح عمل إيه؟ يروح يخش، عايز يخش الملجأ. يخش الملجأ إزاي؟ من باب الذكر. بس طبعا باب الذكر ده مفتاحه في القلب، ما هو باب الذكر موجود، ما هو موجود عادي قدام كل حتى قدام المسار، لكن يجي يخش هيقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، ياخد دعاء الهم، يقول دعاء الهم يزيد هم، دعاء الهم يزيد هم. فهو بيقوله، ما هو بيقوله ومنصرف بقلبه، يقوله وهو منصرف بقلبه، انه مفتاح. فاهم ولا ايه؟ مفتاح عشان يدخل في الملجا. ازاي بقى ايه؟ في وسط المصيبه، في وسط التعب ده لقى ملجا فارتاح فيه شويه. فالملجا ده مش هيتفتح الا إيه؟ فأصحاب المعتقد الذين ملأوا قلوبهم بربهم عند المتاعب يلجؤون ويطمئنون الى ربهم، يلجؤون ويطمئنون الى ربهم. يعني كانه ايه زي ما واحد كده راح بيته لقاهم بيعجلوا بيقلبوا والدنيا مقلوبه والبيت مش عارف مكركب ومكسر، فتح هو اوضه مجمع ولا اوضه ولا بتاعه وفرش ونام وساب ايه الدنيا بتضرب تقلب ولا على باله مرتاح، لا ملجا. لكن غيره يدور على خرم ينام فيه مش لاقي حته ينام فيه، كل ما يجي يحط راسه كده يدقوه قوم عشان هنمشي مش عارف نعمل ايه، فقاعد مش لاقي لغايه ما يبقى دايخ ويصدع ويبقى عمال وعينيه تحمر، لا ملجا. والله المثل الاعلى طبعا ملجا مع الله عز وجل في هدايه القلوب مش راحه الابدان، فاهم ولا ايه؟ وتلجا اليه وتطمئن بذكره وتسكن الى حبه، تسكن الى حبه. ولذلك بعض الصنفين يقول لما بيسالوه يعني قال لذتي في السكون بحب ربي، لذتي اللفظه دي تكون عجيبه الى حد ما، تعرف كل واحد منا له لذه اما الطعام او في الشراب او، لكن لابد ان تعرف انه اصحاب العقائد لذتهم فيما لا يعرفوا لذته الا اهله، ما يعرفوا لذته الا ايه؟ اذا اللي خلى بعضهم يقول من ذاقه عرف، وهو الانس بالله رب العالمين. يعني عندك تبقى ماشي في الشارع مع نفس الناس وراح تجيب عيش من نفس المكان وتجيب جبنه وتاكل زي ما عيش وجبنه، لكن هم عايزين يفكروا في ان الكلام لو جبنا دي معاها زيتون ولا جبنا وزيتون دول اتقلبوا لسمك ولا اتقلبوا لكذا، وبعدين ايه بنفهم وعمال يخططوا طب ازاي بكره يتحس ايه، ولو اتحسنا جبنا ثاني هنكلمها في الجبنه على طول، والاخر كان عيشه الجبنه ليسد الرمق وبعدين فكر في انه ينام عشان يقوم يصلي ركعتين او يظن يراجع بعض علم او يعني ليه قصه ثانيه ليه انس ثاني وعايش بيخطط وترتيب ثاني. ولذلك في ناس يعني مثلا قصه حياته لك احنا عايزين نعيش سعداء عايزين رفاهيه، ايه يا سيدي؟ يعني بحيث ان احنا يا بنت انت لما تيجي في الجوز جوز واحد يريحه، يعني ايه؟ يعني عايش في شقه كويسه، وبعدين لما يجي الصيف تصيفه، ولما يجي الشتاء تشكه، ولما يجي مش عارف ايه تعمله، وبالليل تسهري تلاقي مكان كده ياخدك يفسحك، لكن هتقعدي في البيت كده زي حاجه الموبيليا ده حياه تقرف، ده حياه تقرف، الكلام ده صح. صح ليه؟ لما تكون القلوب خاويه ولما تكون علاقه ابدان، فاهم؟ عشان كده المراه ممكن تتجوز واحد وبعدين يلاقي بنت ليه تقول له والله ده سبحان الله ده لما جالي كان شيك وكان لابس حته بدله دماغي لفت من البدله، المراه تقول كده الكلام ده انا سمعته وانا مش بقول النكت، دماغها لفت من البدله، اهو دي حقيقه. ليه بقى؟ لان القلوب خرجت وامتلأت والعياذ بالله بالشهوات فصار المعيار. ولذلك ممكن واحده تشوف حذاء واحده لابسه حذاء تروح تقعد اسبوع ما جالهاش نوم عشان عايزه الحذاء ده، قيمتها في الجزمه لان هي دي النوع هي دي القيمه. او واحد نفس الحكايه وفي واحد بيبقى ماشي يترصص على الناس. يمكن انت لو دخلت مكان العمل بتاعك لابس شيء جديد كلهم يتلفوا حواليك، جبته منين وبكام وازاي؟ وده العمل دي مقتضيات الحياه. وعايز بقى عمره هيضيعه في ايه؟ هيضيعه في انه يتغدى ايه؟ في عشاء ايه؟ ويسهر فين؟ ولذلك اسعد الناس اللي بيلاقي حته يسهر. لكن المتاعيس اللي زي فلان واللي يقول لك ده حالاتنا هو مش عليا انا عليهم هم يعني ما تقولوش انه ايه؟ يا دوب يتفسح مره في الشهر يروح السيما مش عارف احنا بنعمل ايه ولا لانه عمره في كتير منه مفوت بيتعدى على الفاضي. لكن اللي كل يوم في مسرح واللي في سهره واللي بالنهار مش عارف النادي يقول لك فلان ده دول ناس سعداء يا سيدي، بالنهار في النادي لحد الساعه 2 وبعد الساعه 2 بيرجع يتغدى وينام شويه وبعدين يقوم ينزل يسهر في اي مكان اذا كان في سهر في النادي او ينزل يروح مسرح او بتاع وبالليل يسهر على الدش او على الفيديو، فناس سعداء. هو دي معيار. ولذلك لو فوت يوم او يومين او ثلاثه يبقى حاسس ان العداد ما ايه؟ ما عدش. هو ده همه. ولذلك بيرتب حياته ان يقضيها في اكبر قدر من هذه المواطن، اكبر قدر من هذه المواطن. انت لما بيكون بقى لقلبك شغل، لقلبك شغل لا يمكن ابدا ان تبحث عن سبب، عن سبب تستشعر منه اسباب السعاده اللي هو النادي بتاعك بقى والسهره بتاعتك، الا الانس بربك، الا الانس بايه؟ بربك. طبعا الانس بربك هيكون ايه؟ من خلال مدرسه الايات، العلم والعبادة والطاعة، ها؟ والتماس الأوقات التي تكون فيها أقرب إلى ربك من غيرها مع نفسك، مفهوم؟ وهكذا ليه برضو تخطط حياتك انت الصبح فين والظهر فين وبعد الظهر فين، فتبقى برضو انت ايه ليك برضو ما انت ليك، لكن مع الفارق، مع الفارق، فهم؟ مع الفارق. ولذلك ما تستعجبش لما تجد في القوم دول ناس أكثر من التفاهة وأحقر من الحقارة، واخد بالك، وما لهمش ثمن وما لهمش ولا عندهم ولا مبادئ، ولا لأن القلب بقى ايه خلاص ما فيش قلب، فبقى عبارة عن جثة هامدة، عبارة عن قبر ماشي على الأرض، القبر ده جوه ميت، الميت اللي هو ايه؟ افهم، افهم. فدي نقطة يعني أأمل أمل تأمله هو أن تصير ممن يأنس بربه. طبعا دي مسألة أنا لا أخفيكم أن أتكلم فيها وأنا أستشعر أنها يعني من الأمان، أستشعر أنها أمور لا ينالها إلا أهل العلو، نسأل الله أن يعينا وإياكم. يعني أنت ممكن لما تسمع كلام تقول نسأل الله يرزقنا ذلك، لأن لازلنا بسبب سوء تربيتنا وقلة الصلاح في قلوبنا لازلنا نتأثر بالدنيا، وبرضه بندور على الجزمة وبندور على مش عارف السبش وبندور على مش عارف البنطلون وبندور على البتاع ومش عارف بقى القطيفة دي شكلها حلوة أوي والفضل دي شكلها حلو والبتاع دي شكلها حلو والبتاع ده مش عارف إيه ويا ريت نروح نعمل إيه ونسافر فين، لازلنا نتمزع بهذه المزع للأسف إلا من رحم الله، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأنس به. طبعا دي أحوال معاه كلام، لكن لما تذوق معنا سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، وتبقى الناس كلها عمال تقول لك انت ليه ما بتروحش تفسح، انت ليه وما يدرون ان انت بتنعم وبتسعد، هو بيصرف مشاوير وبيسافر بلاد وبينفق اموال عشان نفسه يفكر، نفسه يحس كده ايه انه تنزه، وانت تتنزه من النزهه ما لا يعلم مداها الا الله. طبعا دي قلوب، قلوب قدامك، الناس اصلا الشهوات بتصعب الناس ليه؟ بحثا عن لذه. موطن التلذذ فين؟ في القلب. موطن التلذذ في القلب. فاهم؟ فلم تتأكد بقى ان القلب ده لما يستثار بلذة بحيث ان الحس ان حاسة القلب، حاسة التلذذ في القلب تستثمر او تستثار الى اخره. يعني اذا كانت حاسة القلب في اللذة 10، انت مثلا لما تبقى عمال تعمل شاطئ مش قادر مش قادر تطول منها واحد. لكن لما تتحول الى الانس بالله عز وجل بيحدث ايه نوع لذة، فنسأل ان يرزقنا ذلك. عارف لو انت انعم الله عليك وزقت شيئا من ذلك لن ترضى به بديلا، لن ترضى، وده اللي كان بيخلي الاولين يتركوا الاموال والاهل والاولاد، مش في الخطب بقى زينا كده وعلى المنابر وكلام واشعار، لا، حقيقة مادية واقعة، لانه متلذذ بلذة مش بقى بالبحار ولا بالاشجار ولا بالثمار ولا بالنساء ولا بالاموال، لا، ده انس بايه؟ بربه. لما يقول له ربح البيع ربح البيع، مسألة محسوبة وذاقة ذاقة، فده اللي كان بيخليهم يقدموا الانس، هو ده كان بيخليه يقدم ويبحث عن كل موطن يكون اكثر تلذذا بذلك الانس. ولذلك كانوا بيكونوا تحت ظل السيوف يتسابقون. نحن النهاردة تحت ظل المساجد وأسقف المساجد لنا تسابق، لا مش هكلفنا ان احنا نقعد في المراوح وكده، لا، ده دول كانوا بيتسابقوا تحت ظل السيوف، شيء مرعب. ظل السيوف ده مرعب، مش لطيف ظريف، ده مرعب. لكن يتسابقوا ليه؟ انهم ذاقوا نوع لذة لم يجدوا اكبر قدر منها الا في هذا الموقف، الا في ايه؟ في هذا الموقف، وهو الانس بالله جل وعلا. فكان الواحد منهم لما يقول ان لو قتلت وقتلت كنت جاي، يقول له المسألة معاه ايه؟ عامل زي ما يكون واحد وهو استغفر الله مع فرق التشبيه، دعتهم امرأته التي يشتهيها ويحبها ويعشقها وهيأت نفسها له وقالت له هيت لك وهي تحل له، فطبعا بقى ايه؟ يعني وهو اصلا مهيئ ومشتاق ففر وسارع. هذا مثال لا يقرب القضية بشيء، هذا المثال لا يقرب القضية بايه؟ بشيء. تنبه وتنيب إليه في شبائبها وتدعو في مهماتها وتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده دون ما سواه. طبعا لأن لا يستحق ذلك، ولا يمكن ان يقع ذلك الا مع الله، وان وقع مع غيره فهو تلبيس من ابليس والعياذ بالله. اذا وقع ذلك الانثى او غيره مع غير الله فهو ايه؟ تلبيس من ابليس. ولهذا كانت لا اله الا الله اسبق الكلام، لانها ادل على احق حق. لا اله الا الله اصدق الكلام لانها يا اخوان ادل على حق. تنبه. وكان اهلها اهل الله وحزبه، كان اهل لا اله الا الله هم اهل الله وحزبه، والمنكرون لها اعداؤه واهل غضبه. وعشان كده اعظم طاعه على الاطلاق التوحيد، واعظم ذنب على الاطلاق ضده والعياذ بالله. فاذا صحت او صلحت صلح بها كل شيء، او اذا صحت مشكله وكده، اذا صحت صح بها كل مساله، او اذا صلحت صلح بها كل مساله وحال وذوق، كل مساله وحال وذوق. واذا لم يصححها العبد، يعني لم يقمها على مقتضياتها ويعرف ما لها من شرائط ويستجمعها في قلبه، إذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه والأعمال. فالفساد لازم له في إيه؟ فالدقش كلام، كلمة دي بقى كلمة جميلة أوي. يعني إذا نظرت لماذا الشيعة شيعة، ولماذا البطنية بطنية وتفرعت منهم الصوفية في الزمان، لماذا؟ لأنهم لم تصح عندهم لا إله إلا الله، لم تصح عندهم لا إله إلا الله، لأنهم جاعوا للولايات التي لله لغير الله، مش كده؟ وجعلوا الأنثى الذي بالله بغيره، مش كده؟ وجعلوا النفرة والفزع واللوذ والعوز الذي ينبغي أن يكون بالله ولله جعلوه بغيره، فلم يصححوا لا إله إلا الله، فلم تستقم لهم أعمال ولا مصالح، فهم فصلت أمورهم. وقد يستشعرون مع الفساد نوع اطمئنان، لأن الشيطان لا يعبس بالبيت الخريب. يعني أنت مثلا الشيطان بيعكسك كل يوم في صلاة الفجر، كل يوم، مع أنك بتحافظ عليها وبتقوم وتعودت ورتبت حياتك، ومع ذلك كل يوم الله يخرب بيت الخراب ميامة، حسبي الله ونعم الوكيل. طب ليه؟ ليه؟ ليه تسأل نفسك؟ طيب تسأل بقى مثلا، ممكن تجد راجل صوفي صلاة الفجر عنده ليه أسهل من صلاة المغرب؟ طب ليه ما بيعكسوش زيك؟ ويسخن دماغه زيك؟ لأنه لا يعبس الشيطان بالبيت الخير. الناس جاءوا لابن عباس رضي الله عنه يقول: أنت تقول في الخوارج كذا وكذا، وما رأيناهم إلا وإذا كبر أحدهم للصلاة وإلا ودمعت عينه، أو يقول الله أكبر عينه إيه؟ تخرج. أظن مفيش تقوى أكثر من كده. أنت عشان تعيط عندك تصلي أسبوعين لما تحرك نفسك تدمع عينك، ده من أول الله أكبر. وما يسجد احدهم الا وظننت انه قبض، يعني من طول السجود. ولذلك يصف ان في قبالك جباههم مثل ركب المعز، وفي رانهم ركب الجمل. المعزه او الجمل لما تلاقي ركبهم فيها ايه؟ فيها الايه؟ ها؟ التكتل الاسود، لانه بيبرق عليها، مش كده؟ ففي جباههم من اثر السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، يعني تستقلوها، ايه اللي بنعمله ده؟ فقال له ابن عباس: الشيطان يصطاد بهم، وما يصنع الشيطان بالبيت الخارج؟ لان المساله هنا ايه؟ مسالك. الشيطان خلى بينه وبينها حتى يفتنه بالانسجام معها حتى لا يفكر في الخروج عنه، وانت بتحاول تضبط نفسك كل يوم، تتعلم مسألة وتضبط وتخرج من الغلط للحق ومن الحرام للحلال وتضبط أمورك، فهو إيه؟ لا يزال متربصا بك، يقعد لك كل صراط. فتبقى كل يوم صلاة الفجر كل يوم مالها؟ تبقى ثقيلة عليك، مش بالفجر بس، والظهر والعصر. يعني لو نمت، لو أنت نمت مثلا قبل العصر بشوية تيجي تقوم صلاة العصر ها؟ ثقيلة، ما كل ما صلى العصر، لكن لا يمكن يمغم يغمم انه ايه؟ يخرجها عن وقته، ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طبعا النوم عذر، لكن هو يعني يغنم، يريد ان يغنم. اذا سالت لماذا؟ لانه من صحت عنده لا اله الا الله صحت مسالكه. طبعا الشيطان يلقي لان مثلتك صحيح، لكن من فسرت عنده لا اله الا الله الشيطان افقه من هؤلاء. الشيطان والعياذ بالله افقه من هؤلاء. يعني ايه؟ يعني يعلم ان القيمه في التوحيد، فلما التوحيد يخرب يسيبك تصلي تقيم الليل، فاهم؟ مش مشكله عنده. ولذلك تجد ان الدراويش والعباد الجهال لا يكثرون من كثره العباده، صح؟ وانت لما تحاول تعمل زيه تلاقي نفسك ايه؟ مش قادر، لان الشيطان لا ينزغ له ولا يقعد له ولا يصده ولا يجري منه مجرى الدم فيصرفه ولا يزمئه في الصيام ولا يملله في القيام ولا ينعشه عند القيام من النوم فيضرب على قفيته. ليه؟ لانه القضيه العظيمه خربت. فبس يقول له انت كده ايه؟ انت كده خدمتني خدمة العمر، اعمل اللي انت عايزه، خلاص مسألة ايه؟ مش محتاجة. فتنبه، طالما انت على سلامة المعتقد، طالما الشيطان يزق عليك اعدائك، يزق عليك نساء، يزق عليك رجال، يزق عليك فتن، شبهات، مسائل، خلافات، يكسلك، يثقلك، يمللك، هو بيجري منك مجرى الدم، وهو عدو مضل مبين، وعارف ان انت لازلت على الايه؟ على طريق السلامه، يقول لك ده مع قله صلاته وقله صيامه واقصاءه لو مات على كده هيموت. هو ده من فقه ابليس والعياذ بالله، فاهم ولا ايه؟ هيموت. لكن اللي هو بتاع الصلوات والصيام والخربانه مع لا اله الا الله لو مات على كده هيهلك. انا عايزه يهلك، فسيبه بقى ايه؟ مفتون بايه؟ بانه هو. ولذلك العباد لما بيجي خاصم العلماء يقول له هل صمتم صومنا؟ وهل صليتم صلاتنا؟ وهل ذكرتم ذكرنا؟ يا اخي ده انا بستغفر في اليوم 3000 مره، ده انا بصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من 1000 مره. الحمد لله بصلي قيام الليل 40 ركعه. ده انا بصوم اثنين وخميس وثلاث وسبت وحج، يعدد ايه؟ عبادته. طبعا دي تعديد العبادات التي عجز عنها غيره، فتنه ولا لا؟ فتنه، لانه عجز عن فعل ذلك. انت وصيتي لك قبل النظر الى العبادات النظر الى الصلب. راس الامر الاسلام وعموده الصلاه، راس الامر. فاذا امسكت براس الامر يبقى باب النجاه ايه؟ باب النجاه وارد، لانك اخذت بسبب النجاه، فهمت؟ وكل نقص يجبر. اما النقص في هذا فلا، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واذا لم يصححها العبد، احفظ الجمله دي، استقيم يا اخي. واذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه واعماله. وقال ابن القيم الاله الذي تالهه القلوب محبه واجلال. شوف كلامهم كله على الجزئيه دي. تنبه، استانس بربك، حاول أن تتعلم أسباب زيادة تعظيم وإجلال الله فضلا عن محبتك، ليستقيم مقام العبودية في قلبك، وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء، أنهم حيجوا عدوهم وتوكلا. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا. المبعث إيه؟ المبعث إيه؟ الهيبة والإجلال، التعظيم، التقدير، ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل. طبعا لا يصلح شيء من ذلك إلا لله، لأنه هو الأهل وحده لذلك، صح الله. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور، محبة، خوف، رجاء، توكل، إنابة، تعظيم، إجلال، أي مقام من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية، كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله. يبقى إيه؟ يبقى بيقولها دون أن يقيم لها مقتضى، وعندئذ يخشى على نفسه ألا ينتفع، يخشى على نفسه ألا ينتفع. أنت إذا كان الناس قد أجروا عليك أحكام الإسلام فلا بد أن تخاف على نفسك من فوات مقتضى الانتفاع يوم القيامة. فأولئك لما نقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نخشى على نفسهم نفاق، مع أنهم كانت تجري عليهم خير احكام الاسلام. مش كده ليه؟ لكنهم كانت اعينهم على ايه؟ الانتفاع